بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان تبوعا يحتاج إلى من يدله على الطريق ومن يسدد خطاه عليها وإن كان قد اقتنع بعقله فهو محتاج إلى أن يقتنع بعاطفته بعد الاقتداء بالعقل ولذلك يحتاج البشر إلى أن يخرج الله لهم نماذج وقدوة يقتدون بهم فاختار الله من الملائكة رسلا ومن الناس كما قال الله تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس وقال تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته وأولئك الإسوة والقدوة الصالحة يحتاج إليهم البشر في كل أمور حياتهم لأن البشر في هذه الدار إنما يقطنون في دار عبور هي طريقهم إلى دار القرار ويمر بهم كثير من التجارب وكثير من المحن وهم محتاجون إلى ما يثبتهم حتى أنبياء الله الكرام يحتاجون إلى ما يعينهم على الثبات ولهذا قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في سورة هود بعد أن قص عليه قصص الأنبياء فيها وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقد بين الله سبحانه وتعالى أنه ارتضى لهذه الأمة محمدا صلى الله عليه وسلم إسوة وقدوة فقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وبين أنه ارتضى للمؤمنين ما آمن به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقد زكى الله عقيدتهم وإيمانهم فقال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير وقال تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق كما ارتضى الله سبحانه وتعالى إبراهيم خليله عليه السلام إسوة وقدوة لهذه الأمة ولهذا قال الله تعالى ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا وقال ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين فهو الإسوة الصالحة والقدوة الحسنة وقد اختار الله لرسوله صلى الله عليه وسلم أفضل الأصحاب فبعثه في خير قرون الدنيا وقد زكاهم الله تعالى في كتابه فقال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما وبين الله أنه رضي عنهم فقال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وقال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه ولذلك فهم الإسوة الصالحة والقدوة الحسنة لمن يأتي بعدهم وقد أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم في بداية دعوته أن تتنوع هذه الأسوة حتى تشمل كل شرائح المجتمع ومكوناته فقد ثبت في الصحيح أن أبا ذر رضي الله عنه لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال له من تابعك على هذا الأمر قال رجل وامرأة وعبد وصبي وليس المقصود أنه لم يؤمن به ذاك إلا أربعة أفراد بل المقصود أنه لم تبقى أي طبقة أو شريحة من شرائح المجتمع أو مكون من مكوناته الأساسية إلا وقد دخلها هذا الدين العظيم ووجد فيها ممثل لهذا الدين وحامل للوائه وإسوة صالحة وقدوة ومن هنا فإن كثيرا من الذين آمنوا إنما آمنوا على أيدي بعض وورائهم ومخالطيهم، فكثير من الصحابة الكرام لم يسلموا مباشرة على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما آمنوا على أيدي بعض أصحابه الذين دعوهم وأثروا فيهم. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه بعد إسلامه ذهب إلى أصدقائه فأقنع منه قبسة في يوم واحد، وهم أبو عبيدة بن الجراح وطلحة بن عبيد الله وعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، فجاء هؤلاء خمسة وقد أسلموا في يوم واحد على يد أبي بكر الصديق. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إسلامه على يد أخته فاطمة بنت الخطاب، أقنعته بصدق هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وصدق بصدق ما جاء به من عند الله. وهكذا بقية الصحابة الكرام، فكان كل إنسان منهم إذا دخل في الإسلام لم يكن سلبيا على المجتمع، بل ذهب يحاول أن يقنع غيره بما اقتنع هو به. فالطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم وهو بمكة وقد ضايقه قومه أشد مضايقة، فقال ارجع إلى قومك فكن فيهم فإذا علمت أن الله أظهرني فالحق بي. قال فأتيت قومي من الليل فاستقبلني أبي فقلت إليك عني فلست منك ولست مني. قال ولم يا بني؟ قد تابعت محمدا ودخلت في دينه. قال ديني دينك. فأسلم أبوه. ثم استقبلتني أمي فقلت إليك عني فلست منك ولست مني. قالت ولم يا بني؟ قلت تابعت محمدا ودخلت في دينه. قالت ديني دينك. فأسلمت أمه. ثم استقبلتني صاحبتي فقلت إليك عني فلست منك ولست مني. قالت ولم؟ قلت تابعت محمدا ودخلت في دينه. قالت ديني دينك. فأسلمت صاحبته أي زوجته. وهكذا عندما أسلم نعيم النحام وهو من بني عويث بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر رضي الله عنه، جاء إلى المدينة ومعه 40 بيتا من بني عدي أسلموا بإسلامه. وعندما ذهب مصعب بن عمير رضي الله عنه إلى المدينة سفيرا للإسلام وهو أول من هاجر إليها، ودعاه أبو أمامة أسعد بن زرارة رضي الله عنه لإلقاء محاضرة دعوية في بني عبد الأشهل، وهم من سادة الأنصار ومن خير بيوتهم ومن أهل الشجاعة والقوة والبسالة. فلما أتى ورآه قادتهم اعترضوا على زيارته لهم وإلقائه لمحاضرة بناديهم، فقال سعد بن معاذ لابن عمه أسيد بن حضير رضي الله عنهما لولا أن أبا أمامة خالي لقمعت هذا الرجل فاذهب إليه فاردعه. فذهب أسيد بن حضير إليهما، فلما جاء استقبله مصعب بن عمير رضي الله عنه ببشاشة وتبجيل، ثم قال إن عقلك لا يخفى عليه الصواب فإنك رجل عاقل، فاسمع هذا الكلام مني فإن أعجبك فذاك وإن لم يعجبك كففنا عنك. فقال أسمعني. فأسمعه فاقتنع أسيد بن حضير أنه الدين الحق وآمن في مجلسه ذلك، ولم يشأ أن يخبر قومه بإسلامه، بل رجع إليهم فأتى إلى سعد بن معاذ فقال يا أبا عمرو إن الرجل قد غلب عليه خالك فاذهب إليه. فاحتال عليه حتى يذهب حتى يسمع ما سمع هو. فلما جاء سعد بن معاذ إلى مصعب بن عمير استقبله بمثل ما استقبل به أسيد بن حضير بالتبجيل والتكريم، وتهلل في وجهه فاستحيا منه وهو ضيف عنده أن يواجهه بالكلام القبيح. فعرض عليه مصعب الإسلام وقرأ عليه القرآن فأسلم سعد مكانه. فلم تغرب شمس ذلك اليوم وفي المدينة أحد من بني عبد الأشهر لا ذكر ولا أنثى إلا دخل في الإسلام، ولم يبق منهم بعد ذلك اليوم إلا رجل واحد وهو أبو عامر الفاسق، وكان منافقا ولم يكن في بني عبد الأشهل منافق إلا هذا الرجل وحده. ابنه حنظلة الغسيل الذي غسله الملائكة الكرام يوم أحد وهو من كبار الشهداء. لكن الاستثناء لا بد منه في كل قاعدة. فلم يبقى في بني عبد الأشهل من لم يؤمن ويصدق إلا أبا عامر وهو منافق، أو الوصيرم وهو عمرو بن ثابت بن وقش بن السكني وكان مسافرا إلى الشام، وهو الذي جاء يوم أحد ولم يكن أسلم فقاتل مع المسلمين حتى طعن في بطنه، فأتاه رجل من بني عمه فقال: ما أتى بك يا عمرو هاهنا حدبا على قومك أم رغبة في الإسلام؟ فقال: بل رغبة في الإسلام. فتشهد شهادة الحق ومات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمل هذا قليلا وأجر كثيرا. وهؤلاء الصحابة الكرام الذين اختارهم الله لرسوله صلى الله عليه وسلم اختارهم الله أيضا لهذه الأمة ليقتدي بهم الناس من بعدهم. فالإنسان يشق عليه أن يقتدي بمن بينه وبينه بون كبير، سواء كان ذلك في مجال الثقافة أو في مجال الاجتماعي أو الاقتصادي أو غير ذلك، أو حتى في السن. لكن إذا وجد من ليس بينه وبينه ذلك الفارق الكبير، لا في العمر ولا في الثقافة ولا في المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي، سهل عليه أن يناقشه وأن يسمع منه وأن يرد عليه. فلذلك كان هؤلاء إسوة صالحة وقدوة. وسيظهر ذلك بمجرد نماذج نذكرها من أولئك الصحابة الكرام، فإن جمهورهم وغالبيتهم من الشباب، والمهاجرون لم يكن فيهم من هو أسن من النبي صلى الله عليه وسلم إلا عبيدة بن الحارث بن المطلب، وقد قتل شهيدا يوم بدر، فهو شيخ المهاجرين من ناحية السن. والأنصار أسلم منهم عدد من الكبار، لكن لم يسلموا إلا بسبب أولادهم. فعمر بن الجموح رضي الله عنه كان له صنم، فكان يسجد له ويعبده، وقد وجد له مكانا، صنع له مكانا رفيعا في بيته، فكان يضعه فيه ويضع عليه المسك ويطيبه ويعطره ويكسوه من الحرير. ثم إن أولاده لما أسلموا أقنعوا زوجه أن تسرق لهم الصنم، فكان إذا نام تسللت امرأته في الظلام فأخرجت الصنم إلى أولاده فرموه في بئر الأنجاس والأقذار في الدار. فإذا استيقظ بحث عن صنمه فلم يجده، فتفانى أولاده وزوجه في البحث عنه معه ليروه أنهم يراعون مشاعره، فإذا وجده في الأنجاس والأقذار استخرجوه له وغسلوه، فيضع عليه المسك والحرير ويرده إلى مكانه. ثم إن زوجه ليلة من الليالي قالت: إننا إنما نعبد هذا الصنم ليدفع عنا، فكيف يدفع عنا وهو لا يستطيع أن يدفع عن نفسه؟ فأصغى إليها فقال: أعيدي علي الكلام. فأعادته عليه فقام إلى الصنم وأخذ فأسا فقطع بها رأس الصنم، وقال: لو والله لو كنت إلها لم تكن أنت وكلب واصطبير في قرن. وذلك أن أولاده ربطوه بكلب جيفة ورموه واصطبير. فقالت: الله لو كنت إلها لم تكن أنت وكلب واصطبير في قرن. فأسلم وكان سيد قومه بني سلمة. وكذلك عدد من الذين أسلموا من الكبار إنما أسلموا بسبب بر أولادهم وبناتهم وتأثير الشباب عليهم. ولهذا فإن غالبية أتباع الرسل في كل الأمم كانوا من الشباب. فموسى بن عمران عليه السلام قال الله تعالى حكاية عنه: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. فكانوا ذرية أي شبابا. وأصحاب الكهف قال الله فيهم: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وإبراهيم عليه السلام لم يسلم له من قومه إلا ابن أخيه لوط، وكان شابا صغيرا، وسارة وكانت فتاة صغيرة. فخرج هو وهذان الشابان مهاجرون إلى الله سبحانه وتعالى، مهاجرين إلى الله تعالى إلى جهة الشام. وعندما مر على ملك من الملوك وقد تزوج إبراهيم سارة قال لها: إني دخلت على هذا الملك فسألني عنك، فقلت: هي أختي، فليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك. وهذا معنى الأخوة، أنها أخوة في الدين. ولم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات، قال: هي أختي، وقال فعله كبيرهم هذا، وقال: إني سقيم. اثنتين منهن في ذات الله. فأمرها إبراهيم أن تصدقه عند الملك إذا سألها، فسألها فأخبرته أنها أخت إبراهيم، أي أخته في الدين. وهذه النماذج من الصحابة الكرام هي إسوة وقدوة لكل من يقتدي بهم من بعدها. فإن أبا بكر الصديق كان من خيرة شباب مكة في وقت إسلامه، وكان من الإيجابية بمكان، فعندما أسلم أقنع أبويه الكبيرين فبادرا فدخلا في الإسلام. وكان أبوه شيخا كبيرا قد عمي، وكان من بني تيمية بن مرة، وهم أشهر قريش بالكرم، ومنهم عبد الله بن جدعان الذي كان ينادى على مائدته بمكة، له داع بمكة مشمعل، وآخر فوق دارته ينادي إلى نعم إلى ذرح من السيزة ملاء نباب البدر يلبك بالشهاد. فكان ابن تيم من أشهر الناس بالكرم والجود، وكان أبو بكر أكرمهم، فبذل ماله كله في سبيل الله. وعندما دعا في قريش والقبائل المجاورة لها أسلم على يديه خلق كثير، ومنهم أخوه من الرضاعة وهو عمرو بن عبسة، وقد أسلم وحسن إسلامه، وكان ربع الإسلام، أي لم يسلم قبله من شباب مكة إلا أربعة أو ثلاثة. وكان من تأثير أبي بكر الصديق رضي الله عنه وشدة تأثيره على أهل مكة أنه جعل لنفسه مسجدا في عند باب داره، فكان يصلي فيه قيام الليل فيقرأ، فيجتمع عليه النساء والأطفال يسمعون حسن قراءته. وكان أبو بكر بكاء إذا قرأ القرآن. فجاءه الملأ من قريش فسألوه أن يقرأ في داخل داره، وأن لا يقرأ في مسجده الذي أمامها، لئلا يفتن عليهم نساءهم وشبابهم. وكان من تأثير أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه كان خبيرا بأنساب الناس وأحسابهم، وكان العرب يأتون إلى مكة في المواسم في الحج والعمرة، فكان كلما جاءت طائفة من العرب من جهة من الجهات ذهب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الإسلام، وكان يصطحب معه أبا بكر الصديق يعرفه عليهم. فكان أبو بكر الصديق إذا جاءت طائفة من أي جهة سألهم عن قومهم فعرفوه بأنفسهم، فيذكرهم بمآثرهم حتى تنشرح صدورهم، ثم يعرض عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام. وكان خبيرا في أنسابهم وأحسابهم، حتى إن حسان رضي الله عنه لما أراد أن يهجو قريشا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف تهجوهم وأنا منهم؟ قال: لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين. فأمره أن يستعين بأبي بكر الصديق، فعلمه أبو بكر أنساب قريش وأحسابهم. فلما جاء شعره إلى أهل مكة وفيه: وإن كرام الأصل من آل هاشم بنو بنت مخزوم ووالدك العبد، وهو هنا يهجو أبا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن عرفه أبو بكر أن الحارث بن عبد المطلب ليس شقيقا لعبد الله بن عبد المطلب، عبد الله بن عبد المطلب وأبو طالب أمهما فاطمة بنت عمرو بن عائر وهي من بني مخزوم. قال: وإن كرام الأصل من آل هاشم بنو بنت مخزوم. فأخرجه من هذا النسب. فلما جاء ذلك إلى قريش قالوا: شعر والله ما غاب عنه ابن أبي قحافة. وعندما أراد الهجرة لامه أبوه فقال: ماذا تصنع بهذا العيال؟ تهاجر وتتركهم، فمن ينفق عليهم؟ فأنا شيخ كبير أعمى. فجمع أبو بكر حجارة من رمضاء مكة فجعلها في كيس كبير، فسلمه إلى ابنته أسماء وقال: إذا خرجت فسألك أبو قحافة ماذا تركت لكم، فأعطيه هذا الكيس. فلما سافر أبو بكر في الهجرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل أبو قحافة أسماء ماذا ترك لنا أبو بكر؟ قالت ترك لنا هذا الكيس من المال، فأخذه فلم يستطع أن يحمله من الأرض، فقال هذا مال كثير، فاطمأنت نفسه بهجرة أبي بكر الصديق. وكذلك فإن من تأثيره البالغ أنه عندما جاء إلى المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرين، كان هو يأخذ العهود لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويتكلم بين يديه ويقدم له، حتى إن بعض من لم يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل المدينة لم يكونوا يعرفونه من بين الرجلين، حتى إذا زال ظل النخلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام أبو بكر يظله بثوبه على عصا له، فعرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه أسوة وقدوة للشباب في كل شيء، فهو بالإضافة إلى ما ذكرناه من علمه بأحساب الناس وأنسابهم وآدابهم وأشعارهم، كان أيضا أشجع الناس وأقراهم للضيف وأكرمهم، وقد خرج من ماله كله في سبيل الله 3 مرات. وعندما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمه للصلاة وقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فابتضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم لدين الناس. فلما توفى الله رسوله صلى الله عليه وسلم قال المهاجرون والأنصار ابتضاك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نفتضيك لدنيانا؟ فبايعوه وقام بالأمر خير قيام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونجح في إدارة الأزمة، فقد افتد العرب عن دين الله إذاك، وأعلنوا الحرب على المسلمين، حتى قالت حطيئة وهو من شعراء بني عبس وقد افتدوا إذاك عن دين الإسلام، قال أطعنا رسول الله ما دام بيننا فواله، فما شأني وشأن أبي بكر؟ أيورثها بكرا إذا مات بعده؟ فتلك لأمر الله قاصمة الظهر. لكن أبا بكر الصديق وقف له بالمرصاد وقال والله لا يمنعني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قاتلتهم عليه. فثبت لحرب الردة وجاهد المشركين حتى رد الناس إلى دين الله، وكان موقفه موقفا مثبتا ثبت الله به المؤمنين وأعز الله به دينه وأعلى به كلمته. وكذلك فإنه رضي الله عنه كان رجلا تاجرا، فكان منتجا أيضا حتى في أمور الدنيا، وكان رأس ماله 400 درهم، فكان يتجر بها، وما زاد من الربح تصدق به، فكان يحافظ على رأس المال فقط. ولما تولى الخلافة نفذ رأس ماله، فجمع أهل الشورى من المهاجرين والأنصار في المسجد، فقال أيها الناس إني كنت امرأ تاجرا أنفق على عيالي من ربح تجارتي، وإنكم شغلتموني بأمر الخلافة فاجعلوا لي رزقا من بيت مالكم. فتشاور الناس فجعلوا له رزقا من بيت المال، وهو رزق قليل رضي به أبو بكر الصديق رضي الله عنه، واستمر على ذلك الرزق يتقاضاه من بيت المال مع كل ما يقدمه لهذا الدين من الخدمة ولهذه الأمة منها. وكان من سياساته التجديدية أنه أراد استقرار الحكم وبقاءه، فعلم أن الله قد عصم رسوله صلى الله عليه وسلم من قتل المشركين، وقال له والله يعصمك من الناس، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ورشة نفسه. وليس الحال كذلك بالنسبة للخلفاء، فأصدر أبو بكر مرسوما أن الخليفة لا يخرج في الغزو وإنما يبقى المدينة، لم يخرج إلا في غزوة واحدة وهي غزوة وادي الحطب، ما بعدها من غزوات الفتوح التي فتح بها العراق والشام واليمامة وغيرها، وحتى حروب أهل الردة لم يخرج فيها أبو بكر المقاتل، بل بقي في المدينة دائما وهو مرجع الناس يرجعون إليه. وكان من سياساته تجزئة الجيوش، فقد أخذ عبرة من جيش مؤتة الذي أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الشام، فلما أراد أن يخرج الجيش إلى الشام جعله 10 جيوش بدل جيش واحد، أخرج جيشا في الصباح وولى عليه أبا عبيدة بن الجراح. ثم أخرج الجيش في المساء بعدما فصل ذلك الجيش وولى عليه عمرو بن العاص. ثم أخرج جيش ثالث وولى عليه سرحبيل بن حسن. ثم رابعا وولى عليه عمرو بن سعيد بن أسيد. ثم جيش خامسا وولى عليه يزيد بن أبي سفيان. وهكذا حتى أخرج 10 جيوش إلى الشام. وكان الجيش الأول وإذا اشتبك مع قوم عرف أن المدد في أثره فيقوي ذلك نفوسهم ويشد عزائمهم. وكانت هذه الفكرة الحربية ممتازة وبها فتحت الأمصار فتجزئة الجيوش تزيدها انضباطا لأن كل قائد يسهل عليه أن يضبط العدد القليل من الأفراد ويشق عليه أن يضبط أعدادا هائلة من الناس. وأيضا فإن الجيش إذا علم أن المدد وراءه فإن ذلك مما يشجعه ويعينه. وأيضا فإن ضبط الجانب الاقتصادي في الجيوش وهو النفقات والتسيير من المهم فيه أن يكون الأفراد محصول العدد. ولهذا فإن أبا بكر الصديق قال لهم إذا اجتمعتم جميعا فأميركم أبو عبيدة وإن افترقتم فكل أمير على من معه. وكان من تدبيره رضي الله عنه أنه كان يسعى على الأرملة والفقير وكان يحترب للفقراء في المدينة بيده وهو خليفة. وكانت في المدينة امرأة عمياء كبيرة السن فكان أبو بكر يحترب لها وكانت تظنه أجيرا أجره الخليفة لخدمة الفقراء. فكانت إذا تأخر عنها بسبب طول صلاته سبته وهو يستمع إليها ويضحك من سبها له فهي تظن أنه أجير أجره الأمير ليحتلب للفقراء شياهه. وكان هو يطيل الصلاة. صلى يوما صلاة الفجر بالبقرة وآل عمران قراءة بطيئة فقيل له يا خليفة رسول الله كادت الشمس تطلع. فقال لو طلعت ما وجدتنا غافلين. وعندما مرض مرض الموت رضي الله عنه وأرضاه دعا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فسألها أن تؤثره بأن يدفن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرتها. فأذنت له في ذلك فقال هذان ثوباي وهما علي فاغسلوهما وكفنوني فيهما. فقالت بل نشتري لك جديدا. فقال إنما هما للمهلة والدود والحي أولى بالجديد. ثم قال إن قد كنت نحلتك جذال 50 وسقا من نخل الذي بالعالية فلو كنت حستيه لملكتيه. وأما اليوم فإنما هو مال وارث وإنما هما أخواك وأختاك. قالت أما أخوايا فعبد الرحمن ومحمد لأن عبد الله بن أبي بكر بن أبي بكر قد توفي في حياة أبيه. وأما أختايا فهذه أسماء همن الثانية. قال أرى لا بطن بنت خارجة أنثى فقد كانت له زوجة وهي بنت خارجة الأنصارية. فقال أرى لا بطنها الحمل الذي يحامل به أنثى. فكانت أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق وقد تزوجها طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه. وكانت معروفة وفيها يقول البدوي رحمه الله وهي حضية وبنت أخرى بنت الذين بشرى بالأخرى. وكان رضي الله عنه يهتم بأسرته وآل بيته ويهتم بتعليمهم وأدبهم. وكان شديد الغيرة على النساء المسلمين وضعفتهم وكان يقوم على الضعفة بنفسه كما ذكرنا. فهذا مثال للشباب في الإيجابية. فهذا الرجل كان رجل أمة فهو الذي يتولى القيادة كلها وهو يؤثر في الناس حتى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وهو يعرف الجانب الاجتماعي من حياة المجتمع ويعرف أنساب الناس وأحسابهم وما قيل فيهم من المدح والهجاء. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستشهده على بعض ذلك لما سمع شاعرا يشهد والمجد خالصه لعبد الدار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أهكذا قال الشاعر؟ قال لا إنما قال والمجد خالصه لعبد مناف. وكذلك من إيجابيته أنه كان متقنا للتخطيط في حياته الخاصة والأسرية، وكان متقنا أيضا للتخطيط في حياة الأمة كما ذكرنا في تجزئة الجيوش وغيرها، وكان مهتما بالجانب الاقتصادي فقد كان تاجرا ولو كان موظفا في الإنسان، حتى لو كان غنيا إذا كان منتجا في أمور الدنيا فما فضل عن حاجته يتصدق به وتحتاج إليه الأمة ويحتاج إليه الدين. وكذلك كان متواضعا أشد التواضع، وهذا الذي يحتاج إليه الشباب اليوم. فالإنسان لو رزقه الله ما يرتفع به في الدنيا فإن من تمام عزه أن يتواضع لله، فمن تواضع لله رفعه. وهذه الأمة تحتاج إلى من يخدمها ولا تحتاج إلى من يتكبر عليها. فبنو إسرائيل جربوا قارون الذي آتاه الله من المال ما آتاه، ولكنه تكبر على قومه، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، ولذلك أذله الله سبحانه وتعالى وخسف به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. من هذه النماذج كذلك مصعب بن عمير رضي الله عنه، وكان شابا جميلا كان يشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم في جمال وجهه وقامته، وكانت أمه تحبه حبا شديدا، وكانت من أغنى النساء بمكة، فكانت تنفق عليه نفقة هائلة، فكان إذا خرج في ثوب استحيا أن يعود إلى الملأ وهو يلبسه مرة أخرى فيبدل ثيابه، وكان إذا مر من طريق عرف أنه مر منها من رائحة عطره، فأسلم فغضبت أمه غضبا شديدا وكلفت به رجلين شديدين وضعاه في الحديد وحبساه من 4 هدران، وانتزعت عنه كل شيء حتى الملابس التي كان يلبسها، فآذته بأنواع الأذى، ولكنه ثبت ولم يتأثر لكل ذلك رغم شبابه وفتوته. وعندما جاء الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعوه بيعة العقبة، أرادوا أن يخرج معهم معلما، فاختار هذا الشاب فأخرجه معهم، فخرج بحيلة اختفى من أمه، وخرج وهو لا يملك إلا بردة وسيفا ليس له سواهما، وعاش في المدينة قبل الهجرة يدعو إلى الله ويعلم أهل المدينة الإسلام ويؤمهم بالجمعة والجماعات. فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مصعب أيضا في مكانه المناسب في قربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي يوم أحد عندما جاء جيش المشركين ورآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان أعطى اللواء علي بن أبي طالب، فقال مع من لواء قريش اليوم؟ قالوا عند بني عبد الدار، وهذه وصية قصي من قبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أولى بالوفاء منهم، فانتزع اللواء من علي وأعطاه مصعب بن عمير وهو من بني عبد الدار. فلما قتل مصعب صاح إبليس في الناس إن نبي الله قد قتل، وكان يشبه به. والغريب أنه يوم قتل لم يكن له إلا ما كان له عند هجرته، 3 سنوات بعد الهجرة لم يملك فيها مصعب ثوبا آخر ولا نعلا ولا عمامة، لم يكن له إلا بردة عليه وإلا السيف الذي يقاتل به. ولهذا فإن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في خلافة عثمان وقد بسط الله المال على المسلمين كان صائما يوما من الأيام، فوضعت له مائدة الإفطار، فلما رأى فيها ألوان الطعام بكى بكاء شديدا، فقيل يا أبا المنذر وما يبكيك؟ فقال إنا كنا أهل جاهلية وشر، فأرسل الله إلينا رسوله صلى الله عليه وسلم فآمنا واتبعنا، فمنا من مات ولم يتعجل من أجره شيئا، منهم أخي مصعب بن عمير قتل يوم أحد وليس له إلا سيفه ومردة عليه، إن نحن غطينا بها رأسه بدت رجلاه، وإن نحن غطينا رجليه بدا رأسه، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الإذخر، فمات ولم يتعجل من أجله شيئا، وبقينا وراءهم، ففتحت علينا الدنيا أبوابها فنحن نهدبها، فخشينا أن يقال لنا أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. وقد روي مثل هذا أيضا عن حباب بن الأرت رضي الله عنه، فأولئك أصحاب مصعب الأوائل عاشوا معه حياة التأسيس لهذه الدولة ولهذا الدين، ورأوا كيف انتقل مصعب عن هذه الحياة الدنيا ولم يتلوث بشيء من أوساخها وأدرانها، وخرج منها نقيا كما دخلها يوم بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام. كان مثالا للشباب الصالح، فبعد أن أسلم وسجن وأوذي صمد ولم يتأثر بالضغط ولا بالأذى ولا بالقرابة لا بأمه ولا بأحد من أقاربه. وبعد أن خرج من سجنه وأيست أمه من رجوعه عن الإسلام، لزم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعلم القرآن وأحكام الدين، فاختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم لأول مهمة قيادية بعد الهجرة الأخرى إلى الحبشة التي اختار لها جعفرا وهو أخوه أيضا جعفر بن أبي طالب. فكان من خيرة الشباب اختارهما رسول الله صلى الله عليه وسلم لهاتين المهمتين العظيمتين. فكان مصعب أول المهاجرين إلى المدينة، وكان عالما بمقتضى الشرع، حافظا لما أنزل من القرآن، مؤثرا في الناس، ولم تكن الدنيا أكبر همه ولا أبلغ علمه، بل كان مؤمنا على الله سبحانه وتعالى ساعيا لمهمته. فلم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة إلا وقد وطد الله فيها الإسلام وهدى كثيرا من أهلها على يدي مصعب بن عمير. وهذا الشأن لا يصلح له إلا كبار النفوس، وليس كبار النفس مع كبر الجسم، بل إن الإنسان قد يكون صغير الجسم لكنه كبير النفس، لا تتجه نفسه إلا لكبريات الأمور وتضحيات الحساب. ولذلك قال أبو طيب المتنبي: وإذا كانت النفوس جساما تعبت في مرادها الأجسام. فكان رضي الله عنه بهذا المستوى من علو الهمة والتأثير، والاقتداء به للشباب يقتضي أن يزدادوا إيمانا ويقينا، وأن يكونوا مخلصين لأية مهمة اختيروا لها، وأن يكونوا أهل صلابة عند الضغط عليهم حتى من الأقارب. فمصعب لم يغره المال ولا ما كانت أمه تغدق عليه، ولم يخوفه القيد والإهانة والأذى والسجن، بل بقي صامدا واقفا على مبدئه، لم يتغير قدر موضع أنمله. وهذا هو الصمود الحقيقي، أن يكون الإنسان قويا أمام الضغط حتى لو كان من الأقربين، والأقربون أذاهم أبلغ من أذى غيرهم. وقد قال الشاعر الحكيم: وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهند. وأيضا فإن الإسوة به في إتقان المهمات التي يكلف بها الإنسان، فالإنسان إذا ابتلي بمهمة كلف بها فينبغي أن يكون عند حسن الظن، وأن يكون قائما بالمهمة على أحسن وجه، كما قال الشاعر: فتقد قد السيف لا متضائل ولا رهل لباته وبآدله، يسرك مظلوما ويرضيك ظالما، فكل الذي حملته فهو حامل، إذا القوم أموا بيته فهو عامد لأحسن ما ظنوا به فهو فاعله. وقال الآخر: لعمرك ما إن أبو مالك بواه ولا بضعيف قواه، ولا بألد له لوثة يعايي أخاه إلى ما نهاه، ولكنه هين لين كعالية الرمح سهل مطاه، إذا سسته سست مطواعة ومهما وكلت إليه كفاه. وكذلك من هذه النماذج الصالحة من الصحابة الكرام رضي الله عنهم تلك الفتاة العدوية التي هي فاطمة بنت الخطاب بن نفيل بن عبد العزة بن عبد الله بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب، وقد أسلمت مع زوجها سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وأيقنت صدق هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. فاختار رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا البيت وهذه الأسرة ليكون هذا البيت المحضن الثاني للإسلام بعد دار الأرقم. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بداية دعوته مكث 3 سنين لا يدعو إلا من يثق به، لكن الذين يوجههم الله إليه من الذين اختارهم الله لدخوله في الإسلام يقبل منهم الإسلام ويعلمهم. فكان يقسم الناس إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الذين يعرفوا أنهم يتحملون تبعة هذه الرسالة وأنهم أهل جلد وقوة وصبر وأنهم لا تؤثر فيهم الضغوط وليس فيهم عوائق تتعلق بأنفسهم ولا عوائق تتعلق بالمجتمع من حولهم. وهؤلاء جعلهم في دار الأرقم وكان يشرف بنفسه بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم على تربيتهم وتعليمهم وتكوينهم. وقد بين الله حال أهل دار الأرقم في قوله واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وقد نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصعد الصفا وقد كان دار الأرقم على الصفا. فلما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا قال لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. وكان ذلك في عمرة القضاء وقد خرج المشركون عن مكة وتركوها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ثلاث ليال. وهذه هذا القسم الأول. دونه القسم الثاني وهو قوم يساوون إخوانهم في قناعتهم وتضحيتهم وبذلهم وليست لديهم عوائق في أنفسهم ولكن يتعلق بهم المجتمع فيصعب جدا إخفاؤهم لشهرتهم بالناس. وهؤلاء لم يشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعلهم في دار الأرقم مع أولئك لئلا يكتشفوا فيتعرضوا للأذى وإنما اختار لهم محضنا آخر وهو دار هذه الفتاة الصالحة فاطمة بنت الخطاب. فالذين كان إخفاؤهم من الصعوبة في المكان منهم عبد الله بن مسعود وكان شابا مشهورا بأمانته وصدقه وعفته وكان يرعى الغنم على قريش فلو أضل قوم شاة أو بحثوا عن ضالة أول من يسأل عنها عبد الله بن مسعود من صدقه وذكائه. فكان إخفاؤه شاقا وصعبا فجعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار فاطمة بنت الخطاب دار سعيد بن زيد. وكذلك خبابه الأرت وكان حدادا يصنع السيوف ويصنع الأبواب والنوافذ وغير ذلك من حاجات المجتمع. فكان رمزا من رموز مكة لأنه منتج وصاحب عمل مهم. فكان إخفاؤه أمرا شاقا لأنه لو احتاج قوم إلى إصلاح باب أو نافذة أو انكسر عليهم قدح أو غير ذلك أول من يطلب لهذه المهمات هو خباب الأرت. فجعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار سعيد بن زيد وفاطمة بنت الخطاب. وكذلك عمار بن ياسر وكان تاجرا يسهل عليه أن يعطي كل تجارته للمحتاجين إليها دينا وكان كريما في تعامله مع الناس. فكان كل أهل السوق يتعلقون به وكل المحتاجين يحتاجون إليه. فكان إخفاؤه شاقا صعبا لسمعته التجارية ومكانته. فلذلك لم يجعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم وإنما جعله في دار هذه الفتاة. وكانت هذه الفتاة الصغيرة بمثابة الأم لكل الذين أودعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتها. قد تكون أصغر سنا من جميع الذين أودعوا في بيتها ولكن شخصيتها ومهمتها ومسؤوليتها كانت أكبر من عمرها. فكانت ترعى هؤلاء جميعا وتقوم عليهم وتنفق عليهم وتبذل لهم كل ما تستطيع من الخدمة هي وزوجها سعيد بن زيد. وقد سعت للتأثير على أسرة سعيد بن زيد فكانت أخته عاتكة من أشهر نساء قريش إذ ذاك بجمالها وعقلها وتدبيرها. فأقنعتها فاطمة بنت الخطاب ودخلت في الإسلام وكانت تسمى زوجة الشهداء. فقد استشهد عندها عبد الله بن أبي بكر الصديق فتزوجها جعفر أقصد الزبير بن العوام فاستشهد عندها عمر بن الخطاب فاستشهد عندها فتزوجها الزبير بن العوام فاستشهد عندها. وكانت سيدة شاعرة مؤثرة وهي التي تقول في رثائها لزوجها عبد الله بن أبي بكر الصديق: فآليت لا تفك نفسي سخينة عليك ولا يفك جلدي أغبرا. وهي التي تقول في رداء زوجها زبير بن العوام حوالي رسول الله صلى الله عليه وسلم: غدر ابن جرموز بفارس مهمة يوم اللقاء وكان غير معردي، يا عمرو لو نبهته لوجدته، لا طائش الرعش الجنان ولليدي شلت يمينك، إن قتلت لمسلما حلت عليك عقوبة المتعمد. فكانت تساعد فاطمة بنت الخطاب في نفقة هؤلاء الرجال الذين أودعوا في بيتها. ومن تأثيرها أنها جعل الله في ميزان حسناتها إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. كل أعمال عمر الصالحة هي في ميزان فاطمة، لأنها التي دعته إلى الإسلام وأقنعته. وعندما جاء يريد أن يبطش بابن مسعود لما سمعه يقرأه في البيت، أخذت هي الصحف من ابن مسعود، فجاء عمر يريد أن يأخذ الصحف وفيها سورة طه، فقال: ما هذا الذي سمعت يقرأ في بيتكم؟ فقالت: كلام الله. فأراد أن يأخذ الصحف فانتزعتها من يده فلطمها على وجهها فسبته سبا أثر فيه، وكان عمر كبير المروءة. فعندها ذل أمام أخته وعرضت عليه الإسلام فأسلم، وأمرته أن يغتسل وأعطته الصحيفة فقرأ. فحينئذ لم يصبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل أخته أن تدله على النبي صلى الله عليه وسلم، فذهبت به حتى أدخلته دار الأرقم. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون معه، خاف بعض الناس من أن يتوجه إليهم بشر، فقالوا: هذا عمر بن الخطاب يحمل سيفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدخلوه، فإن أراد خيرا دللناه عليه، وإن أراد شرا قتلناه بسيفه. فسمع عمر ذلك الكلام وقد أسلم، فأسلم وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخرج سيفه وحلف لا يتعرض أحد للمسلمين بمكة إلا قتله. فخرج المسلمون ولم يزالوا في عزة منذ أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وكانت فاطمة هذه فتاة مؤثرة رغم صغر سنها، فقد أسلم على يدها عدد من جاراتها ومن فتيات مكة. فمن اللواتي أثرت فيهن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، وكانت أخت عثمان بن عفان من أم من الأم، وكانت من خيرة فتيات مكة عقلا ودين وحلما، فدعتها إلى الإسلام فأسلمت. وكذلك أثرت في أم سلمة بنت أبي أمية ودعتها إلى الإسلام فأسلمت، وأسلم زوجها أبو سلمة رضي الله عنه. وأثرت كذلك في بنات جحش، فأسلمت زينب بنت جحش أم المؤمنين، وأسلمت أختها حملة بنت جحش وأختها حبيبة بنت جحش على يد هذه الفتاة المؤثرة. وكذلك من الأمثلة الرائعة ثلاثة رجال ليسوا من السابقين الأولين في الإسلام، ولكنهم كانوا من محطم الأرقام القياسية. فهؤلاء الثلاثة جاءوا دفعة واحدة إلى المدينة مهاجرين بعد عقد النبي صلى الله عليه وسلم، بعد عقد النبي صلى الله عليه وسلم لصلح الحديبية مع قريش. هؤلاء الثلاثة دفعة واحدة مهاجرين، فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رمتكم مكة بأفلاذ كبدها. من هؤلاء الثلاثة؟ أولهم خالد بن الوليد، وهو محطم الأرقام القياسية، فقد كان أشجع أهل مكة بالإطلاق، وكان قائدهم العسكرية الذي لا يفل. وعندما أسلم أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم لقبا مشرفا، فلقبه سيف الله وسيف رسوله. فكانت شجاعته معروفة في الجاهلية، وكان يسكن في أحواله بني هلال بن عمرو بن هلال بن عمرو بن صعصعة بن عامر بن صعصعة، وقد تربى فيه في بادية نجد، فتعلم شرف البداوة وقوتها وصلابتها والفروسية. وكان كذلك ابن بيت العز في مكة، فهو من بني المغيرة، أبوه الوليد من المغيرة عاشر عشرة إخوة، وهم أولاد المغيرة وهم مشاهير قريش الذين قال فيهم عبد الله بن الزبير: فإن أحلف ببيت الله لا أحلف على إثمي، لما من إخوة بين قصور الشام والردم كأمثال بني ريطة من عرب ولا عجم، هشام وأبو عبد مناف مدره الخصم، وذر الحين أشباك من القوة والحزم، يكن القول في المجلس أو ينطق عن حكم. فهؤلاء هم أبناء ريطة وهم من المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، وكانوا سادة في الجاهلية وأهل شجاعة وقوة. وخالد بن الوليد رضي الله عنه جمع ما لدى أهل مكة من الحضارة والثقافة، وما لدى بني هلال وهم أخوانه من الشجاعة البدوية والمعرفة بالمياه والأرض ومسالكها وطرقها، فكان جامعا للثقافتين، للثقافة الحضرية والبدوية، واستعمل ذلك في جهاده في سبيل الله. وكان أخوانه بني هلال من الشهرة بمكان فيما يتعلق بالخبرة بالطرق والمياه والدلالة على المناطق، وكانت بينهم وبين قريش صهارة. فأم خالد هي لبابة بنت الحارث الهلالية، وأمها هند بنت عوف التي لم يعرف العرب امرأة أكرم أصهارا منها، فقد صاهرها رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين على اثنتين من بناتها على زينب بنت خزيمة. فلما ماتت تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أختها من الأم ميمونة بنت الحارث، وهي آخر امرأة دخل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما دخل عليها نزل عليه جبريل فقال: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك. ولبابة هذه هي لبابة الصغرى وهي أم خالد الوليد، وأختها لبابة الكبرى بنت الحارث هي أم أولاد العباس بن عبد المطلب، وهم ستة من أولاد العباس. العباس له عشرة أولاد، لكن الستة الكبار أمهم لبابة، هذه لبابة بنت الحارث الكبرى وهي أم الفضل رضي الله عنها وأرضاها. والخالد كانت علاقته ببني عامر بن صعصعة وتأثره بهم معينا له بحروبه، فقد كان بن عامر مشاهيرا في الجاهلية بحروبهم العميقة التي يقول فيها لبيد بن ربيعة وهو من قادة بني عامر بن صعصعة: نحن بنو أم البنين الأربعة الضاربين الهامة تحت تحت الخيضعة، نحن خيار عامر بن صعصعة المطعمين الجفنة المدعدعة. فتعلم خالد رضي الله عنه فيهم، وأخذ منهم ما لديهم، فيحق له أن يقول ما قال النابغة الجعدي وهو من بني عامر بن صعصعة، حيث يقول: وشاركنا قريشا في تقاها وفي أحسابها شرك العنان بما ولدت نساء بني هلال وما ولدت نساء بني أبان. كذلك الثاني من هؤلاء الثلاثة محطم الأرقام القياسية هو عمرو بن العاص بن وائل السهمي، وكان محطما للركن القياسي في العقل والفطنة والنباهة والدهاء في الجاهلية. فكان قريش إذا أرادوا وفادة على ملك من الملوك أو أرادوا حوارا أو نقاشا مع قبيلة من القبائل اختاروا عمرو بن العاص لقوة حجته وذكائه وسرعة بديهته. ولذلك أرسله قريش إلى النجاشي يطلبون منه أن يعيد إليهم المهاجرين الذين هاجروا إليه، وعلى رأسهم جعفر بن أبي طالب ومن معه. فلم يفلح عمرو في هذه الوساطة، ولكنه أفلح حين اقتنع بالإسلام. وقد سأله عمر بن الخطاب لما أسلم فقال: يا عمرو والله كنا لنعدك من أذكانا، فما الذي جعلك تتأخر عن هذا الأمر؟ قال: ما هو إلا كان فينا شيوخ كنا نثق بعقلهم وتدبيرهم فنفروا من هذا الأمر، فنفرنا منه تبعا لهم، فلما ماتوا نظرنا فإلى الحق واضح. وكان أبوه وهو العاص بن وائل السهمي من المستهزئين الذين كفاهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأنزل فيه: إنا كفيناك المستهزئين. وعمر عندما جاء في هذا الوحي الكريم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومد له رسول الله صلى الله عليه وسلم يده ليبايعه رد يده فقال علامة رد يدك؟ قال ليشترط. قال اشترط. فقال يشترط أن يغفر لي ما تقدم من ذنبي. فقال أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله وأن الهجرة تجب ما قبلها؟ وقد حدث هو عند الموت عن نفسه فقال إنه مر به ثلاثة أطباق في حياته، أي ثلاث أدوار. أما الطبق الأول عندما بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم فكنت في من كذبه وحاربه وقاتله، ولو مت على ذلك لكنت إلى النار. والطبق الثاني عندما أدخل الله علي الإسلام فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعته على الإسلام فكنت أغزو إذا أغزاني وآخذ إذا أعطاني، والله ما رفعت بصري إليه منذ أسلمت حياء منه ولو سئلت أن أصفه لما استطعت. فلو مت على ذلك لكنت إلى الجنة. ثم جاءت بعد ذلك أمور يقصد الإمارة وما كان فيها، ثم جاءت بعد ذلك أمور لا أدري ما الله صانع فيها. والرقم الثالث من محطم الأرقام القياسية هو عثمان بن أبي طلحة سيد بني عبد الدار. وهذا الشاب كان محطم الرقم القياسي في المروءة، وقد اشتهر في أهل مكة كلها بمروءته، فكان لا يفرط في المروءة أبدا. وسأذكر قصة واحدة تدل على ذلك. لما أسلمت أم سلمة رضي الله عنها وأسلم زوجها آذاها قومها بنو المغيرة، وآذوا زوجها أذى شديدا فهاجر إلى الحبشة ثم رجع، فهاجر الهجرة الثانية ثم رجع. فلما أراد أبو سلمة الهجرة إلى المدينة منعه قومه أن يهاجر بزوجته، وانتزعوها منه هي ولدها الصغير وهو سلمة، فخرج مهاجرا على رجليه وحده من مكة إلى المدينة. وبقيت هذه المرأة مسجونة محبوسة، وعندما اشتد عليها ذلك جاء بنو المغيرة فانتزعوا ولدها الصغير الذي هو رضيع فأخذوه لأنه ابنهم، فازداد حزنها حزنا على حزن حين فقدت زوجها وولدها الرضيع، وبقيت محبوسة في الأذى في قومها. فاشتد عليها هذا الأمر شدة عجيبة. فلما اشتد عليها هذا الأمر وحزنت حزنا شديدا بكت، فسمعها رجل من قومها فرق لها، فجاء إلى بني عبد الأسد فشفع لديهم حتى ردوا لها ولدها. ثم شفع لدى بني المغيرة أن يأذنوا لها في الهجرة، فأذنوا لها على مشقة، وأعطاها بعيرا. هذا رجل حكيم حزام أعطاها بعيرا وزادا، وقال اعتذر لها على رفقته، فقالت إنها لا تدل الطريقة ولا تعرف المياه ولم تسافر قط وحدها. لكن كانت المرأة صاحبة رأي وصلابة وقوة، فركبت البعير وجعلت الولد بين يديها وانطلقت على بركة الله إلى المدينة. والمسافة تأخذ 5 أيام، وفيها قطاع الطرق وفيها السباع وفيها الأعداء، وقريش يتربصون بها. وكان الوقت وقت حر شديد في الصيف. فلما تركت مكة وراء ظهرها وتنفست الصعداء وهي متجهة إلى المدينة مهاجرة إلى الله ورسوله، وهي ترى الولد بين يديها وترحم صغره، تقول لو أكلني السباع فمن يكون لهذا الولد الصغير. فبينما هي خارجة من مكة في شدة الحر، وعندما اشتد الآن وهو السراب، رفع لها رفقة قادمة من جهة المدينة من جهة الشام، فكانت تتردد هل تقترب من هؤلاء القوم لعلهم ينفعونها بلفظ أو يدلونها على الطريق، أو لا تقترب منهم لعل فيهم أعداء يردونها إلى مكة. فترددت ترددا كثيرا، ثم اقتربت فرآها رجل من هذه العير وهو عثمان بن أبي طلحة، وكان شابا صغيرا. فأقبل عليها فقال ابنة أبي أمية ما الذي يخرجك؟ قالت أنا مهاجرة إلى زوجي بالمدينة. قال هل معك من رفيق؟ قالت لا. قال هل تدلين الطريق؟ قالت لا. فرجع إلى أصحابه فودعهم وأخذ بزمام البعير فكان يقود بها، فإذا كان وقت المقيل أنزلها تحت شجرة فعقل له البعير وأوقد له النار وخرج عنها إلى شجرة أخرى حتى تقيم شؤونها وحدها. فإذا حان وقت الإصراف جاء فعقل البعير أيضا وجعل عليه المتاع وصرف عنها حتى تركب، ثم يحل عقال البعير ويقوده. وإذا كان وقت الليل كذلك يختار لها المكان الآمن ويسهر لحمايتها من بعيد، ولا ينزل معها تحت شجرة واحدة. ولم ترى وجهه طيلة السفر من مكة من اليوم الأول إلى أن وصلها إلى المدينة، لم ترى وجهه وهو مشرك، وهو يرى أنها مبطلة ويكذب دينها بالكلية، لكن مرورته هي التي حملته على هذه الضحية وهذا البذل العظيم. فلما أراها المدينة ورأت أتمها أي حصول المدينة رمى إليها رأس بعيرها وانصرف راجعا إلى مكة. فكان هذا الشاب من محطم الأرقام القياسية في المروءة، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رمتكم مكة بأفلاذ كبدها. ولم تزل هي تقتنع أن هذا الرجل لن يسلمه الله للهلاك وأنه لا بد أن يسلم لما عرفت من مروءته وصدقه في ذلك الوقت. وكذلك فإن من هؤلاء الفتيان الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا أهلا للاقتداء بهم زيد بن ثابت الأنصاري. وزيد هذا قد كان من أذكى العرب، وكان خبيرا بالحساب، وقد أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعلم لغة اليهود، فتعلمها بأسبوع، أسبوع واحد اتقن فيه التحدث والكتابة باللغة العبرية، وكان يعرف لغات أخرى، وكان حاسبا يحسب التجارة ويكل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قضية الزكاة. وأيضا كان أدرى الناس بقسمة التركة، ولذلك أخرج الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفرضكم زيد وأقضاكم علي وأقرأكم أبي وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. فكان أفرض صحابة أي أعلمهم بعلم الفرائض. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يرجع إلى رأيه في مجور لعلمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زكى علمه. وهو إسوة صالحة للشباب فيما يتعلق بالإيجابية أيضا، فإنه كان متقنا للغات متعددة، وكان متقنا لعلم الحساب، تكل إليه الأمة كلها هذا الأمر. فكان أعلم الناس بقسمة الفرائض والتركات وبحساب الزكاة وبحساب الجزية وبحساب العشور وغير ذلك، فسد لهذه الأمة سدا لا يمكن أن يسد بسهولة. ومن هذه النماذج كذلك عبد الله بن العباس بن عبد المطلب أبو العباس رضي الله عنه ترجمان القرآن. وقد حدثنا عن نفسه قال توفى الله رسوله صلى الله عليه وسلم وأنا في الثالثة عشرة من عمري، فذهبت إلى ندة لي من الأنصار فقلت إن الله توفى رسوله صلى الله عليه وسلم وإن علمه في أصحابه، فتعال بنا نجمع علم رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلنا نسد لأمته يوما مسدا تحتاج إليه. فقال دعنا نلعب ومتى يحتاج إلينا. فذهب ابن عباس فكان يجلس على باب زيد بن ثابت في وقت ظهيرة وهو يصبر على السافي والغبار والشمس حتى يخرج إليه زيد إذا كان وقت الأذان، فيسأله فيتعلم ما عنده حتى جمع علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مدة يسيرة. ولذلك فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يجلسه في مجلس شورى الأمة الإسلامية بين مشيخة أهل بدر، وعندما كلم في ذلك امتحن شورى عن تفسير قول الله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فلما الذي تفسرها فسأل ابن عباس أيديهم فقال هو نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعرف أولئك لماذا قدم أمير المؤمنين عبد الله بن العباس لهذه المنزلة. ولذلك يقول فيها أحد الشعراء: بلغت لعشر مضت من سنيك ما يبلغ السيد الأشيب، فهمك فيها جسام الأمور وهم لذاتك أن يلعب. ويقول في حسان بن ثابت رضي الله عنه: إمام ابن عباس بذلك وجهه رأيت له في كل محمدة فضلا، إذا قال لم يترك مقالا لقائل، بمنتظمات لا ترى بينها فصلا، كفى وشفى ما بالنفوس، فلم يدع لذي إربة في القول جدا ولا هزلا. وابن عباس كان قدوة وأسوة صالحة للشباب، فقد كان من الذكاء بمكان، وكان حريصا على التعلم من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفعل والقول. يقول عن نفسه انه بات ليلة عند خالته ميمونة بنت الحارث، وهي ليلة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتها، فلما فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم واهله في طول الوساد ونمت في عرضه. فلما كان نصف الليل قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فشا صفاه، أي استاك سواكا شديدا، ثم قام إلى شن معلق، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءا يخففه عمرو ويقلله. عمرو بن دينار الذي يروي هذا الحديث عن ابن عباس يخفف هذا الوضوء ويقلله، يخففه من ناحية الكيف، ويقلله من ناحية الكم، أي الماء القليل المستعمل، الماء القليل الذي استعمل فيه. وأيضا فإن الوضوء كان خفيفا فيما يتعلق بوقته واستعمال الماء فيه. فأحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن قال إن الغني منام، أي يوقظ ابن عباس يقول إن الغني منام، فقام ابن عباس قال: فصنعت مثل ما صنع، استهاك وتوضأ فأحرم عن يساره، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي أو بأذني فاجتذبني وراء ظهره فجعلني عن يمينه، فصلى ركعتين خفيفتين، ثم صلى أربع ركعات أطال فيهن، ثم أربعا فأطال فيهن، ثم أوتر فنام حتى نفخ، فجاء المؤذن فيؤذنه بالصلاة، فقام فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم صلى. فابن عباس ذكر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، حتى وهو مضطجع يخاله رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نام وهو يقول إن الغني منام، قال: فقمت فصنعت مثلما صنع. وعرب ذلك في أشعارها فيقول نعم فيرشده شاهدا. فلما أطال عليه جاءه عمر بن أبي ربيعة المخزومي، وكان شابا صغيرا من قريش، فسأله ابن عباس عن آخر ما قال من الشعر، فأنشده قصيدته: ومن آل مؤمن أنت غادي فمنكروا غداة غد أمرائق، فمهجروا بحاجة نفس لن تقل في جوابها، فتبلغ عذرا والمقالة تؤذر وتهيم إلى نعم، فللشعر جامع وللحبل موصول، ولا أنت مقصر أخرى أتت من دون نعم ومثلها، لهذا النهى لو يرعوي أو يفكروا، إذا زرت نعما لم يزل ذو قرابة، لها كل ما لاقيته يتذمر عزيزا عليه أن أمر ببابها، مسر لي شحناء والبغض موهر، ألفني إليها بالسلام، فإنه يشهر للمامي بها ويذكر بآية ما قالت غداة لقيتها بمدفع أكنان، أهذا المشهر فيهم ولي أسماؤها التعرفينه، أهذا المغيري الذي كان يذكر، أهذا الذي أطريت نعتا فلم أكن عيشك أنساه إلى يوم أقبر. فقالت نعم لا شك غير لونه، سر الليل يحيل الصهور والتهجر، لئن كان إياه لقد حال بعدنا عن العهد، والإنسان قد يتغير، رأت رجلا عما إذا الشمس عارضت فيضحى، وعما بالعشي فيقصر، أخاص فلين جواب أرض تقالفت به فلوات، فهو أشعث أغبر قليلا على ظهر المطية ظله، سوى ما نفى عنه الرداء المحبر، وأعجبها من عيشها ظل غرفة مريان، ملتف الحدائق أخضر، ووال كفاها كل شيء يهمها، فليست لشيء آخر الليل تسهر، وليلة في دوران جشمر السرى، وقد يشتم الهور المحب المغرر، وهبت رقيبة الرفاق على شفن، وحاذر منهم من يطوف، وأنظر إليهم متى يستمكن النوم منهم، ولي مجلس لولا اللبانة أوعر، هداة القليصي بالعراء ورحلها لطارق ليل أو لمن جاء معمر وبالتوبنات النفس أين قباؤها وكيف لما آتي من الأمر مصدر فدل عليها النفس ريا عرفتها لها وهو النفس الذي كاد يظهر فلما فقدت الصوت منهم وأطفئت مصابيح شبت بالعشاء وأنهر وغاب قمير كنت أرجو غيوبه وروح رعيان ونوم سمر ولفت عني العين أقبلت مشية الحباب وبكي خشية القوم أزور فحيت إن فاجأتها فتولهت وكادت بمكتوم التحية تجهر وقالت وعضت بالبنان فضحتني وأنت امرؤ ميسور وأمرك عسر أريتك إذ هنا عليك ألم تخف رقيبا وحولي من عدوك حضر فوالله ما أدري تعجيل حاجة سرت بك أم قد نام من كنت تحذر فقلت لها بل قادني الشوق والهوى إليك وما عين من الناس تنظر فقالت قد لانت وأفرخ روحها كلاك بحفظ ربك المتكبر فأنت أبا الخطاب غير مدافع علي أمير ما أقمت مؤمر فيا لك من لي تقاصر طوله وما كان ليلي قبل ذلك يقصر ويا لك من ملهن هناك ومثل سلنا لم يكبره علينا مكدر يمج ذكي المسك منها مفلج والرقيق الحواشيم وغروب مؤشر وتنو بعينيها إلي ثمارنا إلى ربرب وسط الخميلة جؤذر فلما تقضى الليل إلا أقله وكادت هوادي نجمه تتغور أشارت بأن الحي قد حان منهم هبوب ولكن موعد لك عزور فما راعني إلا منادي ترحل وقد لاح مفتوق من الشمس أشقر فقال لما رأت من قد تيقظ منهم لما رأت من قد تنور منهم وأيقاظهم قالت أشركي فتأمروا فقلت أباديهم فإما أفوتهم وإما ينال السيف ثأرا فيثأروا فقالت تصديقا لما قال كاشف علينا وتحقيقا لما كان ينذر فإن كان ما لا بد منه فغيره من الأمر أدنى للخفاء وأستر وأقص على أختي بدء حديثنا وما لي من أن تعلم متأخر لعلهما أن تطلب لك مخرجا وأن ترحبا صدرا بما كنت أحصر فقامت كئيبا ليس في وجهها دم من الحزن تودي عبرة تتحدر فقالت لأختها إنا على فتى أتى زائرا والأمر للأمر يقدر فأقبلتا فارتاعتا ثم قالتا أقلي عليك اللوم فالأمر أيسر يقوم يمشي بيننا متنكرا فناسقنا يفشو ولا هو يبصر قالت لها الصغرى سيعطيه مطرفي ودرعي وهذا البرد إن كان يحذر فلما أجزنا ساحة الحي قلنا لي ما تتقن أعداء والليل مقمر وقلنا هذا دأبك الدهر سادرا أما تستحي أو ترعوي أو تفكر إذا جئت فمن احطر عينك غيرنا لكي يحسبوا أن الهواء تنظر فكان من جني دون من كنت أتقي ثلاث شخوص كاعبان ومعصر وآخر عهد لي بها أن تولهت ولاح لها خد نقي ومحذر في القصيدة 68 بيتا وقد حفظها المعباس لمرة واحدة سمعها مرة واحدة فحفظها فقال له نافع الأزرق لله أنت يا ابن عباس نضرب إليك آباط الإبل في طلب العلم فتعرض عنا ويأتيك شاب حدث من قريش يرشدك سفها فتسمعه فقال ما سمعت سفها قال بلى أما سمعت قوله رأت رجلا أيما إذا الشمس عارضت فيخزى وأيما بالعشي فيخسر فقال ابن عباس ما هكذا قال إنما قال رأت رجلا أيما إذا الشمس عارضت فيضحى وأيما بالعشي فيخسر الصاد لا مسكين فلما كان من الغد سأله نافع عن معنى قول الله تعالى إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تغمأ فيها ولا تضحى ما معنى تضحى قال تبرز للشمس قال هل تعرف العرب ذلك في أشعارها قال نعم أما سمعت قول المخزومي بالأمس رأت رجلا عيماء إذا الشمس عارضت فيضحى وعيماء بالعشي فيخسر ابن عباس رضي الله عنه كان قدوة ونسوة للشباب أيضا فلم يكن من أهل التشرد والتطرف ولم يكن من أهل التساهل والتنازل فقد كان في اعتداله في منهجه إذا رأى متشددا سهل عليه وإذا رأى متساهلا شدد عليه كان يوما في المسجد الحرام فجاءه رجل غائر العينين مشمر الثياب عرف في وجهه الشر فقال هل للقاتل عمدا من توبة فقال لا أما سمعت قول الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما فبكى الرجل وانصرف ثم جاءه رجل آخر وهو منكسر قد اصفر وجهه من الحزن، فقال هل للقاتل عمدا متوب؟ قال نعم. أما سمعت قول الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فسئل ابن عباس عن ذلك فقال أما الأول فقد عرفت في وجهه الشر وهو يريد أن يقتل فقلت بينه وبين القتل، وأما الثاني فعرفت في وجهه التوبة فقد قتل وجاء نادما تائبا. فابن عباس بمنهجه المعتدل الوسطي شدد على المتساهل وتساهل مع المتشدد، فبين له الموقف الصحيح، بين لكل واحد منهم الموقف الصحيح، وليس في فتواه تناقض ولا تعارض، وإنما تتأثر الفتوى باختلاف الحال والشخص والزمان والمكان. ولذلك سأله أحد المتشددين من الخوارج وهو محرم في ثياب إحرامه بين الأذان والإقامة، فقال هل يجوز للمحرم أن ينشد الشعر؟ فالتفت ابن عباس قبل أن يحرم فقال نبئت أن فتاة كنت أخطبها عقومها من شهر الصوم في الطول الله أكبر وأحرم. كان أسلوبه أسلوبا مؤثرا، وكانت فتاويه آخذة باعتبار الحال، ولذلك أخرج البخاري في الصحيح أن نجدة بن عامر وهو أمير الخوارج بنجد لما كتب إلى ابن عباس يسأله قال والله لولا أن يرتكب الأحموقة لم أكتب إليه، ولكن يخاف أن يرتكب الأحموقة فيأخذ بتشدده فكتب إليه ابن عباس الجواب، وهذا من تمام فقهه رضي الله عنه. أقدم بها اليقوت إلى أهل الوقت قريبتها، ونماذج الصحابة لا تنتهي ولا تنقضي، وهم كلهم نسوة صالحة وقلة طيبة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وجميع السامعين والسامعات والحاضرين والحاضرات من يريهم الله بوجهه يوم لا ظله يوم لا ظل إلا ظله، وأن يجمعنا أجمعين برسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وبصحابته الكرام في الفردوس الأعلى، وأن يرزقنا أجمعين مرافقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وأن يجعل هذه الوجوه جميعا من الوجوه الناظرة الناظرة إلى وجه الله الكريم، وأن يبارك في جميع الشريفة من الوطن القائمين عليها، وأن يرفع بجنودهم ويجعلها خالصة لوجه الله الكريم، وصلى الله وسلم على